ومرسل منه الصحابي فقط الكلام على المرسل. والكلام على المرسل أولا نعرف المرسل لغة، فقد ذكر العلماء أن المرسل أصله من الإطلاق، وقد ذكر العلاء رحمه الله تعالى قال المرسل مأخوذ من الإرسال، من قولهم أرسلت الإبل أي أطلقتها، ومنه قوله تعالى إنا أرسلنا، فالإرسال هنا إطلاق. واختلف العلماء في تعريف المرسل، فمنهم كالناظم من عرف المرسل بقوله ومرسل منه الصحابي سقط، وهذا التعريف عليه انتقادات. فقوله في المرسل أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي أو بإسقاط الصحابي، فقد حدد الساقط هنا بالصحابي. ولو اعتبرنا وأخذنا بقول الناظم أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي فلا ضير، وليست هذه بعلة، لأننا إذا تيقننا أن الواسطة الساقطة من الإسناد هي الصحابي فقط فهذه ليست بعلة. هذه ليست بعلة، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ولا يضرنا إذا سقط صحابي، تمام، إذا تيقننا أن الواسطة صحابي. فإذا قال التابعي قال رسول الله ونحن على يقين أنه أخذه من صحابي، فإذا دار الإسناد على ثقة أو أسقط الراوي ثقة وتيقن من ذلك، فالواسطة واسطة توفرت فيها العدالة والضبط، الواسطة صحابي، تمام، هنصحح الإسناد وسنحكم عليه بالصحة. إذن فالإرسال هنا مش ضعف وليست بعلة، تمام. فلذلك قال العلماء أن التعريف بمثل هذه الصورة منتقد، لكونه حصر السقط في ماذا؟ في الصحابي، وهذا قوله ومرسل منه الصحابي سقط. نقول لا، المرسل لا يقف عند سقوط الصحابي فقط، بل قد يسقط غير الصحابي، قد يسقط غير الصحابي. ومنهم من عرف الإرسال بأنه أي سقط في الإسناد، أي سقط في الإسناد. وهذا أو هؤلاء الذين عرفوا بهذا التعريف لم يفرقوا بين المرسل وبين المنقطع، لم يفرقوا بين المرسل والمنقطع، فأي انقطاع عندهم هو إرسال، سواء كان في بداية الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد، سواء كان بسقوط راويان على التوالي أو بسقوط راوي واحد، ما فيش مشكلة، تمام. وهذا قول جماعة، جماعة من أهل العلم يعدون كذلك أي سقط في الإسناد يعدونها ماذا؟ مرسلا. هناك من عرف الإرسال بقوله هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخص المرسل بالتابعي الكبير. وهناك من قال وأطلق، وهو التعريف الراجح بإذن الله، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ذكر الواسطة، دون ذكر الواسطة. فقوله هنا ما أضافه التابعي أي ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قال رسول الله أو فعل رسول الله. طيب، التابعي لا شك ولا ريب أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصره، لم يره ولم يعاصره، فكيف نسب هذا القول للنبي؟ وكيف نسب هذا الفعل أو هذا الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تكون هناك واسطة، لابد أن يكون قد أخذه عن واسطة، هذه الواسطة غير موجودة. إذن هناك سقط، هناك سقط. طيب، هذا السقط ما هو؟ ما ندري، يحتمل أن يكون صحابي، ويحتمل أن يكون صحابي وتابعي، تمام، يكون هذا التابعي أخذه عن تابعي عن صحابي، تمام؟ وهذا التابعي يحتمل أن يكون من الثقات، ويحتمل أن يكون من الضعفاء، يحتمل أن يكون من الثقات، ويحتمل أن يكون من الضعفاء، ويحتمل أن يكون أخذه عن عدة وسائط، عن عدة تابعين. وقد ذكر العلماء رواية تابعي عن ستة من التابعين، عن ستة من التابعين، تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن صحابي، واضح؟ طيب، إذا وجود لوجود هذه الاحتمالات توقف العلماء في المرسل، توقف العلماء في المرسل لجهلنا بحال السقط، لجهلنا بحال المحذوف، لعدم علمنا بثقة وعدالة الواسطة الساقطة في الإسلام. ولذلك عد المرسل من الأحاديث الضعيفة، المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، تمام، لهذه العلة. ولذلك فالتعريف الراجح في المرسل هو قول العلماء وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، تمام. إذن عند ذلك نقول التعريف الأخرى ليست راجحة، تعريف من عرف المرسل بأنه ما سقط من الصحابي، أو تعريف من أطلق الإرسال على أي نوع من أنواع الانقطاع، أو تعريف من خص الإرسال بالتابعي الكبير، تمام؟ لأن معنى ذلك هناك من التابعين من الطبقة الوسطى الصغرى، هم من التابعين، أدرك بعضهم الصحابي والصحابيين والثلاثة إلى آخره، واضح؟ فهذا إذا أسقط كذلك فهو مرسل، فهو مرسل، نعم. طيب، هل المرسل من أحاديث التي يحتج بها أو لا يحتج بها؟ هناك من دافع عن المرسل وقال يحتج بالمرسل لعلمنا بحال الواسطة، لكون الواسطة في الطبقات العالية من طبقة التابعين، فلو سلمنا أن الساقط بالفعل من التابعين فهو في قرن من خير القرون، وقد قل الكذب في زمانهم، ولم يعرف هؤلاء مثلا بالكذب، وقلت الوسائط فلم تكثر في رواياتهم وفي أحاديثهم الأوهام والأغلاط والأخطاء إلى آخره، ولذلك تقبل رواية التابعي إذا أرسل. قالوا ويضاف إلى ذلك أيضا أن التابعي إذا أرسل فإنه أسقط الواسطة، وأمانة هذا التابعي تمنعه من أن يسقط واسطة ضعيفة، تمام، أو رجلا كذاب أو وضاع إلى آخره، فهو عندما أسقط الواسطة قد تكفل لنا بحاله. واستدلوا بقول القائل من أسند فقد حالك، ومن أرسل فقد تكفل. من أسند فقد أحالك، أي أحالك إلى البحث والنظر والتنقيب عن حال هذا الذي قد سماه وعينه، وإذا أرسل فقد تكفل، يعني هو متكفل بحال هذا الراوي، فلا تتعنى للبحث عن حاله، ولا ترهق نفسك، ولا تتعب نفسك في النظر في حاله، فقد تكفل بذلك فلان. وأيهما أفضل، أن يذكر اسم الراوي وتذهب أنت تبحث عن أقوال المعدلين وعن أقوال المجرحين إلى آخره، أو أن يتكفل هو بالأمر وهو أعلم وأحذق وأعرف بذلك؟ فمثلا لو جاء الحسن البصري وأسقط راويا، فأيهما أعلم، أنت أم الحسن؟ الحسن أعلم بحاله. أسقط سعيد بن المسيب رجلا، فسعيد إمام جليل عالم، فكذلك هو أعرف بالتفتيش عن حال الراوي الذي سمع منه وأعرف بحاله. قالوا إذن فكونه يسقط وأفضل مما يسند، وأفضل مما يذكر، أفضل مما يذكر، هذا شيء. إذن استدلالهم بأن المرسل يحتج به بعدة أدلة نظرية عقلية. الأول أن الإرسال أو سقوط أو طبقة الرواة الذين يسقطهم التابعية في زمان من أفضل الأزمان عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قلة الوسائط، وقلة الوسائط تدل على قلة الأوهام والأخطاء والأغلاط. إرسال التابعي أفضل من إسناده، لأنه عند إرساله يتكفل بحال من أسقطه، ولا وأمانته وعدالته وديانته تمنعه من أن يسقط راويا مقدوح ومتكلم فيه. واضح؟ فلذلك نحن نقبل المرسل. هكذا قالوا، أجيب عليهم وأجاب العلماء عليهم بأن هذا الكلام لا يتمشى في سوق المحدثين. واضح؟ لماذا؟ لأن العلماء عندما عرفوا الحديث الصحيح عرفوه بقولهم: هو ما اتصل سنده، وما اتصل سنده. والاتصال عكس الانقطاع، والإرسال نوع من أنواع الانقطاع. وما يقال في المرسل قد يقال في غيره، وقد يقال كذلك في الإبهام إلى غير ذلك. قالوا: فشرط قد اتفق عليه الجميع، وشرط ماذا؟ الاتصال، والمرسل ليس متصل. الأمر الآخر، قولكم أن الإرسال هو سقوط للراوي في زمان ومن أفضل الأزمان، نحن لا ننفي ذلك ولا نناقش في ذلك. صحيح أن المرسل هو في زمان من أفضل الأزمان، لكن لا يلزم من ذلك تمام عدالة كل رواة هذا الزمان، وضبط كل رواة هذا الزمان أو ذلك الزمان. واضح؟ ودليل ذلك أننا وجدنا أناسا في زمن التابعين قد حكم عليهم العلماء بالضعف، وحكم عليهم العلماء بالأخطاء والأوهام والأغلاط إلى غير ذلك، بل صرح أهل ذلك الزمان بذلك، كما في قول ابن أبي الزناد عن أبيه: أدركت 100 من أهل المدينة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. إذن كان هناك من هو من أهل الحديث أو من اشتغل بسماع الحديث، ومع ذلك قلاه الرواة وطلاب الحديث لضعفه ولكثرة أوهامه وأغلاطه وأخطائه إلى غير ذلك. إذن فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير الناس قرني، يلزم من ذلك عدالة قرن التابعين، فلا، هو قرن كثر فيه الخير وانتشر فيه الخير، لكن لا يلزم أن أحد هذا القرن وكل من كان في ذلك القرن هو من استقاط الأثبات. واضح؟ فإذا أسقط الراوي أو التابعي راويا أو واسطة، لا بد من التحري والتفتيش عن حال تلك الواسطة. هذا شيء. شيء آخر، قولهم أن التابعي والعالم إذا أسقط راويا فقد تكفل بحاله. نقول: هذا الكلام كذلك لا يؤخذ على إطلاقه. لماذا؟ لأننا وجدنا أن هناك من أسقط بعض الرواة، وإذا سئل بعد ذلك عنه ذكر واسطة ضعيفة، أمر آخر، نحن قد نسلم أنه من العدول عنده، وهو يحكم عليه بالعدالة لعلمه ولما وصل إليه، لكنه لو سماه ولو عينه وأظهر اسمه لا وجدنا أن هناك من العلماء من غمزه أو تكلم فيه أو جرحه. تمام؟ وقد يكون قول الجارح أقوى من قول المعدل، لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل أو ذاك الذي أحسن الظن بهذه الواسطة. تمام؟ فلا يتأتى لنا النظر في حال هذا الراوي إلا بعد تسميته وبعد تعيينه وبعد ذكر اسمه، فلذلك كان لابد من الرواة أن يذكروا أسماء وأن يعينوا من سمعوا منهم وأن يسندوا ذلك ليتأكد الإنسان وليتحرى. فالقول بأن التابعي إذا أسقط الواسطة فقد تكفل هو بالواسطة قول حقيقة ليس من الأقوال المقبولة، ولم يعره المحدثون اهتماما ولم يلتفتوا إليه، إنما هو من كلام بعض الفقهاء كلام بعض الأصوليين، وليس هذا المجال مجالهم، وإنما هذا يعني فن المحدثين وهم أدرى به وأعلم به. هذا يعني بالنسبة لقضية الاحتجاج بالمرسل، والراجح أن المرسل لا يحتج به، المرسل لا يحتج به، ولكن يستشهد بالمرسل لأن ضعف المرسل من الضعف الخفيف، فإذا جاء من وجه آخر قبل وارتقى للحسن. وهذا هو يعتبر قول ثالث، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي وضع شروطا للمرسل، وضع شروطا للعمل بالمرسل. هذه الشروط التي وضع الإمام الشافعي ذكرها في كتاب الرسالة، ذكر هذه الشروط في كتاب الرسالة، وهو أنه إذا جاء الخبر المرسل فإنه يحتج به أو يستشهد به إذا جاء من وجه آخر، إذا جاء مسندا من وجه آخر. شوف لو كان هناك حديث مرسل وتبين مثلا هو الساق ده صحابي، إذا كده يعد صحيح؟ نعم. في حديث مرسل. أيوه. وتأكد مثلا بجمع طرق أو شيء إن هو الحديث ده الساق الصحابي. إذا تيقن أن الذي أسقطه التابعي صحابيا فخلاص. يعني مثلا عرفت الواسطة مش عارف شو مشكلة. لو حديث مثلا جاء من بنفس الصيغة من كذا وجه وكان زي مثلا زي المبهم متعين في في في في, في الإسناد اسم الصحابي، محتمل أنه أخذ عن هذا الصحابي، محتمل أنه أخذ عن واسطة عن هذا الصحابي. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أن المرسل يقبل بشروط، والشرط الأول كما قلنا أن يروى مسندا صحيحا من وجه آخر، وكذلك أن يروى، إما أن يروى مسندا صحيحا من وجه آخر، وإما أن يروى مرسلا كذلك من وجه آخر. وقيد العلماء هذا الشرط أو قيده الشافعي بقوله أرسله من أخذ العلم عن غير مشايخ الأول، عن غير مشايخ الأول، بمعنى عندي خبر مرسل رواه مثلا سعيد بن جبير ومرسل آخر رواه عطاء، فيقول الشافعي أن يكون المرسل الآخر من طريق رجل قد أخذ عن غير مشايخ التابعي الآخر، لأنه لو كان قد زامله في سماع الحديث عن نفس المشايخ فيحتمل أن الذي أسقطه ذاك هو نفس الذي أسقطه هذا، فصار بالواسطة واحدة. تمام. وإن كان هذا القيد يعني في شيء من الصعوبة، لأن طبعا ذاك الزمان لابد وأن يشترك التابعي والتابع الآخر أو التابعون في بعض المشايخ، لابد أن يشتركوا فيه بعض المشايخ، أنتم فاهمين معنى؟ نعم. قال أو يوافق صحابي، يعني فتوى صحابي. الشرط الأول أن يأتي مسندا صحيحا من وجه آخر، أو يأتي مرسلا. تمام. الوجه الثالث أن يوافق فتوى صحابي. الرابع أو يوافق فتوى عامة أهل العلم، يعني أئمة الأمصار. هذا بالنسبة للشروط ما يتعلق بالمرسل. كذلك قال العلماء أن يكون المرسل ثقة، أن يكون المرسل ثقة، وأن يكون كذلك من التابعين، من التابعين وممن يروي عن مقبول الرواية، ممن يروي عن مقبول الرواية. نعم، هذا بالنسبة في مسألة ماذا؟ المرسل. يتكلم العلماء كذلك في هذا الباب عن الأسباب التي تجعل الرواة يرسلون. فمن الأسباب التي تجعل بعض العلماء يرسل منها أنه في بعض الأحيان قد ينسى المرسل من حدثه، ينسى المرسل من حدثه فيسقط، أو يشك في من حدثه، بمعنى هو شك هل حدثه فلان أو حدثه فلان، فيكون عنده ماذا؟ شك. فعند ذلك خوفا من أن يقع في الخطأ يقوم بإرسال الرواية. كذلك في بعض الأحيان تكون الرواية في مجلس ليست على سبيل التحديث، ليست على سبيل التحديث، وإنما هي في مجلس مذاكرة رحمك الله، هي في مجلس مذاكرة. فمجلس المذاكرة قد يرسل فيه المحدث حدثنا فلان فلان عن فلان ويقف، لأن الغرض إن هو يذكر المتن مع طرف من الإسناد، إن هو ذاكر لهذا الإسناد ويذكر الآخر، مجلس مذاكرة أنا أذكر ما عندي وأنت تروي ما عندك إلى آخره، فيتساهل في مجلس المذاكرة. فقد أكون أنا أحدث في مجلس مذاكرة وأحد الطلاب جالس فسمع مني هذه الرواية فكتبها، وكتبها ماذا؟ مرسلة، كتبها مرسلة وحدث بعد ذلك مرسلة. تمام، إذن قد تكون هناك أسباب للإرسال. السبب الأول قلنا ماذا؟ أن يكون قد نسي من حدثه. سبب آخر أنه قد يشك في من حدثه. السبب الثالث أنه قد يروي الحديث في مجلس المذاكرة، وإذلك قالوا إذا نشط الراوي أسندا وإذا كسل أرسل. نعم، كذلك السبب الرابع هو قضية ضعف من حدثه، قد يسقط الواسطة لكون الواسطة ضعيفة، لكون الواسطة ضعيفة. كذلك قد يرسل من باب الخوف على نفسه، كان يكون من سيحدث عنه قد يؤخذ عليه أن يحدث عن مثل هؤلاء، لأن يكون مثلا اختلاف في الزمان، حدث عن رجل عباسي في زمن بني أمية أو العكس إلى آخره. تمام، نعم، يعني هذا بيرجع إلى الظروف التي تكون حول الراوي. هذا بالنسبة بارك الله فيكم للأسباب الحاملة على التدليس، على الإرسال. طيب، هناك مسألة أخرى وهي مسألة إرسال الصحابي. معلوم الآن أن التابع إذا أرسل فإنه لا يؤخذ بهذا المرسل إلا بضوابط، والأصل رده، والأصل هو رد المرسل، لأن الشرط عند المحدثين هو الاتصال والإسناد وذكر وتعيين من سمع منه الراوي، لنقف على ضبطه وأمانته وعدالته. واضح؟ طيب، الصحابي إذا أرسل، قسم العلماء الصحابة إلى قسمين: الصحابي الكبار أو الصحابة الكبار، والصحابة الصغار. وأعني هنا بالصغار ليسوا كابن عباس أو أنس إلى آخره، وإنما نعني بالصغار الذين ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مميزين، كانوا صغارا جدا، حملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم رضع، حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدركوا ولم يميزوا ولم يعقلوا عنه شيئا. نعم، هؤلاء هم الصغار. هؤلاء القسم أو هذا القسم أطلق العلماء عليهم اسم الصحبة تشريفا، أطلق العلماء عليهم اسم الصحبة تشريفا، الكون عاصروا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا إليه، حملهم حنكهم إلى آخره، فهم من باب مرتبة تعتبر مرتبة شرفية، ولكن رواية هؤلاء حكمها كحكم رواية التابعين، كحكم رواية التابعين كمحمد ابن أسماء ابن أبي بكر بنت أبي بكر الصديق، فحكم رواية كذلك أنه تابعي. طيب إذن هذا يعني قد يأتي إنسان فيلغز عليك ويقول صحابي ومع ذلك روايته مرسلة، فنقول هذا صحابي صغير يعني له اسم الصحبة ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ماذا؟ مرسلة. نعم. طيب لماذا روايته مرسلة؟ قال العلماء لأنه يعتبر مثله مثل التابعين، فقد أخذ عن الصحابة وأخذ عن التابعين، أخذ عن الصحابة وأخذ عن التابعين، فاحتماله أخذ عن التابعين موجود، ولذلك إذا حدث يحتمل أنه حدث عن تابعي، والتابع يحتمل أن يكون ثقة، يحتمل أن يكون ضعيف. تمام؟ تعال شوف شو طيب. أما القسم الأول وقسم الصحابة، الصحابة فالصحابي إذا أرسل يقبل مرسله، يقبل ماذا؟ مرسل. ما معنى أن يرسل؟ هل يسقط واسطة؟ نعم يسقط واسطة سمع منها، فالصحابي يسمع من صحابي. وما كل الأحاديث التي نروي نحن عن الصحابة وقد رواها العلماء عن الصحابة قد سمعها الصحابي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، قال العلماء سمع منه 14 حديثا، بس سمع 14 حديثا. وابن عباس من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخذري وجابر وزوجة النبي، حبر ابن عباس يعني فوق 2000. طيب هذا الحديث سمع من الصحابة، وإذا كان يجتهد ابن عباس في تحصيل الأحاديث وسماع الحديث النبوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل يرد مراسيل الصحابة؟ الجواب لا ترد تلك المراسيل. لماذا؟ ليقيننا بأن الصحابي قد أخذ عن صحابي آخر. قال البعض يحتمل أن الصحابي سمع عن التابعي، نقول محتمل لكن ليست في الأحاديث، وإنما قد تكون في أمور عن بعض الفتوحات أو أمور القتال، كان يقاتل الناس في بلاد الشام وأقبل الناس من التابعين على صحابي ما فسمع ما وقع هناك فروى عن تابعي، لكن ليس هذا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمع منه في باب الإسرائيليات. تمام. أما في باب الأحكام والأحاديث والنصوص فلا يعرف ولا أعرف، الصواب لا أعرف أنا أصلا أن صحابيا أخذ في مثل هذه الأبواب عن تابعي، ولو فرض أنه موجود فنادر، والنادر لا يقاعد عليه، النادر لا يقاعد عليه. واضح هذا يا إخوان؟ تمام. الندرة أمر ليست عليه قاعدة، ولذلك كما قلنا بارك الله فيكم مرسل الصحابي مقبول ومحتج به ومعمول به على الراجح، والله أعلى وأعلم. نعم. في إشكال فيما أخذناه؟ في إشكال في السؤال؟ هناك طبعا مراتب للمرسل، هناك ما أرسله الصحابي، وهناك ما أرسله المخضرم، وهناك ما أرسله التابع الكبير المتقن كسعيد بن المسيب، وهناك ما أرسله من يتحرى في شيوخ كالشعبي ومجاهد، وهناك من أرسل وقد أخذ عن كل أحد. هذه مراتب عامة ليس هذا موطن البحث فيها والنظر في الكلام فيها. نعم. ممكن تعريف المرسل عن الصحابة موجود في الصحيحين يعني يكون عن صحيح ال يعني الصحابي أسقط اسم صحابي؟ أي طبعا كثير. مراسيل أبو داود ليش كان؟ مراسيل أبو داود. كتاب ألفه أبو داود في المراسيل. تمام جمع في أحاديث مفصلة. الصحابة؟ الصحابة لا. لا. يعني مسلم. البخاري مسلم. البخاري مسلم. مراسيل. يعني تابع روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا خلاص ممكن البخاري يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كيف البخاري ممكن تقول هذا شو مصابه الوداع خلاص صلى الله عليه وسلم ماذا معلق معلقات شيخ ما ليش نسأل حبات الرسول شيخ بسأل حبات الرسول هو في مراسيل أو مو حزمة في الصحيحين قلت له ايه قلت له مرسل صحابي يا شيخ اما هو بيسأل في المرسل مرسل التابعي طب التابعي اذا عرف او اذا عرف الذي المسقط اذا عرف الساقط التابعي اذا عرف الساقط كيف عرف قال فلان يعني فلان سميتهم فلان قد اسند خلاص اسند لا اذا عرف بعد ما يعني إذا عرفنا إحنا من اتجاه آخر أو يعني بحثنا فعرفنا الساقط نعم إذا عرفناه ضعيفا حكمنا عليه بالضعف وإذا عرفناه ثقة حكمنا عليه وإذا لم نعرفه فهو مرسل نعم نتوقف فيه نعم طيب نأخذ الغريب إحنا طبعا الدرس يعتبر بالدرس القادم إلى يوم وقفة صح ولا لا العيد الوقت لغايه الوقت ما هو خلاص انتهت القضيه فيبقى ما فيش ان شاء الله يعني انا وقفه وكذا وان شاء الله اللي بعده ان شاء الله مش مشكله اصلحنا طيب احنا طبعا كنا بنقول احنا مش هناخد كل الكتاب احنا ذكرنا ان احنا مش هناخد كل الكتاب وانما كنا سنصطفي منه بعض المواطن يعني لكن شكلنا ان احنا مشينا واضح مشينا يعني مش اخذنا بالتسويق فهو ان شاء الله ان اخذنا النهارده الغريب هيبقى باقي المنقطع تمام والمدلس بحث مهم نحتاج ان ناخذ ايضا تمام اظن بهذا يكون انتهى الامر يعني خلاص يعني مساله الموضوع والاسباب الحاملة على الوضع وكذا امر سهل خلنا نمشي نمشي إذا خلصنا الكتاب يكون أفضل يعني إن شاء الله طيب طيب يقول رحمه الله تعالى ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وقل غريب ما روى راو سقط الكلام الآن عن الغريب والعلماء عرفوا الغريب بأنه ما رواه أو ما وجد في إسناده راو واحد فأكثر فإذا وجد في الإسناد راو واحد واضح أو جاء من طريق واحد فهو غريب وإذا جاء من طريق راويين فهو عزيز وإذا جاء من طريق ثلاثة فأكثر فهو المشهور وهذه الأوصاف ليس لها تعلق بناحية الصحة والضعف وإنما هي وصف للوضع ولمجيء الحديث فإذا جاء من طريق واحد قالوا عليه غريب فقد يكون من الغرائب الصحيحة وقد يكون من الغريب الضعيف وهناك من أطلق الغريب على إطلاق آخر ومعنى آخر فسمى الغريب كحديث ينفرد به التلميذ الذي لا يعرف بسماع من الشيخ أو بالملازمة لشيخ ما كالزهري تمام ولم يروه غيره من الملازمين المتثبتين في الزهري مثلا يعني مثلا عندنا حديث رواه الزهري الزهري إمام له تلاميذ كثر الأصل أن يروي عنه مثل هذه الأحاديث تلاميذه الذين لازموه وأخذوا عنه لكن الحديث الذي بين أيدينا رواه تلميذ عن الزهري الذي يشتهي الجميع جمع حديثه وانفرد برواية هذا الحديث فالبعض يسمى هذا ماذا غريب يطلق عليه أنه غريب تمام. والتعريف الدارج أن الغريب هو مجيء الحديث من طريق واحد أو عن راو واحد. نعم هذا وهذا وتعريف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. وقد عرفه الحافظ ابن حجر بقوله وما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. تمام. ويقول بعض أهل العلم وما رواه راو واحد فأكثر في أي طبقة من طبقات السند. ويقسم العلماء الغريب إلى قسمين، إلى غريب نسبي وإلى غريب مطلق. غرابة نسبية وغرابة مطلقة. الغريب المطلق وأن تقع الغرابة في من إسناد كله من أوله إلى آخره، والغرابة النسبية أن تقع الغرابة في بعض الإسناد. وهذا أيضا تفصيل، كل هذا لا ينبني عليه شيء. العلماء كانوا يعني يحذر بعضهم من الغريب، يحذر بعضهم من الغريب، لأن العلم هو العلم المشهور المنتشر المعروف. ولذا قال بعضهم العلم ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا، يعني انتشر العلم ما عرفه الناس. لكن الشيء الغريب هذا ليس بالعلم، المسائل الشاذة، المسائل الغريبة، المسائل التي لا نعرفها إلا عن أناس مثلا من أهل الظاهر إلى آخره، هذه ليست بالتي تتشوف النفوس إليها. وبعض طلبة العلم كان يعجبه أن يتفرد بالغرائب، وأن يعني يأتي للناس يقول عندي ما ليس عندكم، فيعمد إلى الروايات الغريبة ويسمعها ويحدث بها. وهذا طبعا تكلم العلماء على مثل هذه الأصناف والأنواع من الناس. وهناك كلام الخطيب البغدادي رحمه الله وكلام كذلك للإمام الذهبي في قلة عقل مثل هؤلاء الذين يعمدون الأحاديث الغريبة على ضعفها، على ضعفها، ويزهدون في الأحاديث المشهورة على صحتها. طبعا هو بيزهد في الحديث المشهور لماذا؟ لأنه عند الناس، تمام، كثير عند الناس، رح أروي لماذا، تمام، هو يريد أن يأتي بالغريب فيسمع الغريب مع ضعفه ومع وجود العلة فيه ومع كون الراوين الرواء الضعفاء أو الكذابين إلى آخره. وهذا بالطبع يعني ليس فقيها وليس عنده فقه، وليس عنده فقه، تمام. وإنما بالطبع الصحيح هو أن يجتهد الإنسان في نقل الأخبار الثابتة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أورد الشيخ أبو الحسن أقوالا لبعض أهل العلم في كتابه الجواهر السليمانية، قال أقوال بعض العلماء في ذم الغريب. قال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، الذي قد رواه الناس. وقال ابن مبارك العلم الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا. وقال عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وقال أحمد بن حنبل لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن ضعفاء. وقال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها، ضعيفة أش بيعمل بها، تمام، وبيكتئب فيها الإنسان وبيرحل مسافات طويلة ويتعب نفسه. قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال إبراهيم بن أبي عبلة من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال إبراهيم كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وقال يعقوب بن إبراهيم القاضي من اتبع غريب الأحاديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة، 500 ركعة سقط حديثه في الغرائب على ورع وزهد، لكن لما روى الغرائب واعتنى بجمع الغرائب والغرائب عن ضعفاء وعن كذابين ترك العلماء حديثه واتهم بعضهم حمله العهدة، تمام، وظن البعض أن الكذب منه والعهدة عليه فسقط حديث مع انه ايه زاهد يصلي 500 ركعة. وقال زهير بن معاوية ينبغي للرجل ان يتوقع رواية غريب الحديث فاني اعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما افسد عند الناس الا رواية غريب الحديث. قال ابو يوسف صاحب ابي حنيفة من تتبع الغريب كذب وفي رواية كذب. وهذا لان الشخص اذا عرف بتتبع الغرائب فانه يكذب لروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، واذا عرف الناس عنه ذلك كذبوه ويستنكرون روايته الحديث على غير المشهور عندهم ويقولون له هذا الحديث يرويه فلان ابن فلان فمن اين لك هذا الحديث عن غيره، وعلى هذا فأنت سارق لهذا الحديث فيتهم الشخص لذلك. وكم من رجل كان مستورا لكن تتبع الغرائب فضحه وكشف كما سبق كلام ابن عيم وزهير بن أبي معاوية. قال فالأئمة لا يفرحون بالغريب لأنه لا ينتفع به في الغالب بل ربما أضر بصاحبه. والعلم كما يقول ابن مبارك العلم هو الذي يجيئك منها هنا ومنها هنا، قال ابن رجب يعني المشهور. ثم ذكر الشيخ حفظه الله حال شباب أو بعض شباب اليوم، قال ومما يشبه هذا في الذم حال كثير من الشباب الذين تعجبهم الفتوى الغريبة المهجورة والشاذة فتراهم مولعين أو مولعين بذلك إما لسوء فهم أو سوء قصد أو كليهما كما يحب الشورة والتصدر بمثل هذه الفتاوى. هذا موجود في بعض الشباب يأخذ بعض الفتاوى عن بعض العلماء وقد علم أن العالم أخطأ في هذه الفتوى فيصر وينشرها ويحاول يظهرها ليه حتى يشر إليه ويأتي الناس يناقشوا ويتكلموا معه هو مغموس يعني مغمور لا يعرف أحد فيبدأ الناس ينظروا إليه فلم يقوا وهم ما ينظروا إليه نظرة إعظام وإجلال وإنما نظرة احتقار وازدراء لكونه من الجهلة إلى آخره. قال والفتاوى الشاذة إن لم تضر صاحبها فإنها لا تنفعه وربما كان سببا في طرده من البلاد أو تعرضه للقتل من جهلة الناس أو ممن له ولاية كما حدث لوكيع بن الجراح رحمه الله عندما دخل مكة وحدث عن ابن أبي خالد عن البهي أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فأكب عليه فقبله وقال بأبي وأمي ما أطيب حياتك ومماتك. ثم قال البهي وكان ترك يوما وليلة حتى ربى بطنه وانثنت خنصرا. فلما حدث وكيع بهذا الحديث يعني تغير جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يثبت. ولما حدث وكيع بهذا الحديث اجتمعت قريش وأرادوا صلب وكيع ونصبوا خشبة لصلبه فجاء سفيان بن عيينة وكان بينه وبين وكيع يومئذ تباعد فقال لهم الله الله هذا فقيه أهل العراق وابن فقيههم وهذا حديث معروف تمام عشان نجيه. قال سفيان ولم أكن سمعت إلا أني أردت تخليص وكيع. وقال الذهبي معلقا على هذه القصة فهذه زلة عالم فما لوكيع يعني ما لك الموضوع ذا اللي دخلك فيه فما لوكيع ورواية هذا الخبر المنكر منقطع الإسناد كادت نفسه أن تذهب غلطا كان يروح إيه كان يروح إيه كده زي الناس بيقول هنا في العامين والقائمون عليه معذورون بل مأجورون مأجورون لأنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل مأجورون فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود غضا ما لمنصب النبوة الله أكبر. قال فالشاهد من هذا أن الحديث الغريب والفتاوى الشاذة المأجورة قد يكون ثمنها التضحية بالنفس فعثرة القدم أهون من عثرة القلم. نعم إنسان لو عثر بقدمه تعور إصبعه انخلع وفره ما هيش قضية لكن لو عثر بلسانه قد تطيح رأسه يحكم عليه. نعم كما ضحى خالد القصري بالجهم أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنه مضح بالجعد الجعد المدرهم فإنه يزعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. عفوا هو رجل من أهل البدع الكفرية صلى الله عليه وسلم. قال فإذا عثر قلمك وأحل الحرام أو حرم الحلال أو أثبت شيئا بحديث منكر فعثرة القدم أهو من ذلك، لأنك قد تتهم ويزهد الناس في علمك، فكن على حذر والزم طريق القوم تسلم، والله المستعان. وإلى هنا وعليه التكلم.